لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سكروا الخارجي، سكروا، لا نزعج الناس. ها؟ لا لا، بس ما الناس يبون ينومون يرتاحون في يوم عطلتهم، ما ودنا نزعجهم بالعلم. الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي جملا من القواعد، من يتحفنا بها؟ محمد شقيري. أيوة، أحسنت. والثانية؟ ثالثة؟ أربعة؟ محض لله. أحسنت. خمسة؟ الخامسة؟ شف شف، من سوى غير الله تعطيني بالتقسيط، عطناها كلها. نينا فهي في الواجب ممنوعها التشريك. نعم، لا يقرن مع الله غيره بحرف العطف الواو. ها، ما نعم صح. وأيضا لا يعلم الغيب إلا الله، وأيضا إن الحكم إلا لله. أحسنتم. فهد شلونك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فيك حيل تقرأ تكمل؟ فيك حيل تواصل؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: والحق والخلق والتصريف والتدبير بأمره فما له ضمير. نعم، هنا قواعد. القاعدة الأولى: لا يملك النفع والضر على الحقيقة إلا الله عز وجل. لا يملك النفع والضر على الحقيقة إلا الله عز وجل. فالنافع على الحقيقة هو الله، والضر في الحقيقة هو الله. وقد جعل بعض أهل العلم من أسمائه عز وجل النافع والضار، أليس كذلك؟ على خلاف بين أهل العلم هل هما من جملة الأسماء أو من جملة الأفعال. فالله عز وجل أخبر في كتابه الكريم أنه النافع على الحقيقة وأنه الضار على الحقيقة. وإن رأيت أن المخلوق أوصل لك النفع فإنما الله هو الذي قدر وصوله عن طريق هذا، عن طريق هذا المخلوق. فوراء تلك الأسباب حتى وصلتك لقمة العيش، وراءها من؟ رب أزمة الكون كلها بيده عز وجل، يقول للشيء كن فيكون. وقد نفى الله عز وجل عن المعبودات أنها تنفع وتضر. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ جواب: لا. وإن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب: لا. إذن الجواب ما هو؟ النتيجة ما هي؟ قل حسبي الله، إذن هو معبودي، لا حول ولا قوة إلا به. فجميع ما عبد من دون الله عز وجل لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. ولذلك الله عز وجل أبطل إلهية ما غير أبطل إلهية غيره بسلب النفع والضر عنه. قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فاستدل على بطلان إلهيتها بأنها لا تنفع صاحبها شيئا. وقال الله عز وجل مستدلا على بطلانها أيضا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ليش ما يستجيبون لنا؟ لأنهم ما يملكون لا نفع ولا ضر. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. والله التحقير، والله التحقير. صحيح، يقول هذه المعبودات من الشمس والقمر وجميع ما عبد من دوني، من دون الله عز وجل، جميع ما عبد من دوني، من دون الله، لو يجتمع تلك المخلوقات وعابدوها على أن يعبدوا أحقر حشرة وهي الذبابة ما يستطيعون. طيب كيف تعبدون من لا يستطيع أن يخلق ذبابا وتذرون عبادة من بيده خلق كل شيء عز وجل؟ الشرك ظلم عظيم. طيب اتركوه، وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو أن الذباب وقع على شيء من معبوداتكم وأخذ شيئا من طعامها، أو وقع على شيء من أوليائكم وأخذ شيئا من دمهم، هل يستطيع من أخذ الذباب منه شيئا أن يلحق الذباب ويستنقذه منه؟ الله عاجز عن يخلق ذبابا، عجز عن خلق الذباب وعجز عن استخراج ما سرقه الذباب وسلبه منه. هل مثل هذا يستحق أن يعبد من دون الله؟ قال الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. وفي آية أخرى قال: والذين اتخذوا، قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هذا مثال عظيم ضربه الله عز وجل على بطلان العبادة من عبادة من دونه. قال: تلك الأصنام والأشجار والأحجار، هل تعبدونها من دون الله عز وجل؟ هذه الأصنام ذي، لو أن أحدا أرادها بسوء هل تستطيع أن تدفع عن نفسها السوء؟ الجواب لا. ولذلك هشمها إبراهيم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. ما في صنم وقف قال: يا أخي إيش فيك أنت، من الصبح أنت تطققنا فينا، أنت من الصبح أنت ماسكنا فاسك وتشذب فينا. ما في صنم دافع عن نفسه، ما في صنم دافع عن نفسه أبدا. قال الله عز وجل: وهم، أي عابدوها، لهم أي للأوثان، جند محضرون. يعني أن تلك الآلهة تحتاج إلى من يعبدها ليحميها، فهي المحتاجة لكم، فكيف تحتاجون لها؟ هي المحتاجة لكم أصلا، تلك الأصنام والأوثان هي التي تحتاج إليكم حتى تبقوا عندها ولا تتركوها لمن أرادها بالتكسير. لو ذهبتم من عندها لدخل عليها أناس وكسروها، ما استطاعت أن تدفع عن نفسها. فيا أيها الآدمي أين عقلك؟ يا ابن آدم أين عقلك؟ تعبد من لا يستطيع أن ينفع ولا يضر. فإذا لا يملك النفع ولا الضر على الحقيقة إلا من؟ إلا الله. القاعدة الثانية: لا يملك تدبير الأمور وتصريف الأحوال على الحقائق إلا الله. لا يملك تدبير الأمور وتصريف الأحوال على الحقيقة إلا الله. وأنه أمات وأنه هو وأضحك وأبكى، هذا تصريف الأحوال، الله هو الذي يملكه فقط. وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأنه يغني هذا على ما تقتضي حكمته، ويفقر هذا، ويحيي هذا ويميت هذا، ويقرب هذا ويبعد هذا، وينزل هذا من ملكه ويعطي الملك رجلا آخر، ينزع الملك ممن يشاء ويؤتي الملك من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويفقر من يشاء، ويعدم من يشاء، ويهلك من يشاء، ويحيي من يشاء، ويرفع من يشاء، ويخفض من يشاء. إذن المتصرف في هذا الكون على الحقيقة من هو؟ هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. ولذلك حرم سب الدهر، لماذا؟ لأن المتصرف في هذا الدهر من هو؟ الله. وسب الصنعة سب للصانع. لو أنني لعنت الميكروفون هذا الآن، فإن اللعنة لا تتجه إلى حديده، تتجه اللعنة إلى من صنعه. فلعن الصنعة لعنة للصانع. من الذي خلق الدهر؟ الله. من الذي أوجد ما فيه؟ الله. من الذي دبر الأحوال فيه؟ الله. فإذا سببنا الدهر فكأن سببنا الله. ولذلك قال الله عز وجل: لا تسبوا الدهر فإن الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا قاعدتان: لا يملك النفع والضر على الحقيقة إلا الله. وقاعدة ثانية: لا يملك تدبير الأمور وتصريف الأحوال إلا من؟ إلا الله. فإذا جئت عند إنسان وردك وضيع معاملتك وأتعبك، اعلم أنه عبد مملوك، ليس بيده إيش؟ ليس بيده ماذا؟ ليس بيده تصريف. اتركه، بس انت تتركه وانتقل الى اقرب غرفة فاضية او مسجد وصل ركعتين وادعو من بيده تدبير الامور وتصريف الاحوال. هذا عبد مملوك لا يقدر على شيء، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء، لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ان يمنع شيئا اراد الله انفاذه، ان يمنع شيئا اراد الله عز وجل انفاذه. يروى في القصص ان رجلا من السلف رحمه الله تعالى أغضب ملكا من الملوك فكتب في ورقة صغيرة يقتل. فذهب الجلاد ليقتله فلما فتح الورقة فإذا فيها يطلق فأطلقه ورجع للملك قال أقتلت؟ قال كاتب اللي يطلق. قال أعطني ورقة شلت يدك يكتب يقتل. فلما ذهب بها الجلاد وقرأها قال يطلق. إرادة الله، ما في أحد يغالب الله، ما أراد الله أن يقتل. حضرك أنت أيها الملك لست بشيء، أنت عبد مملوك، تصريف الأمور عند الله عز وجل. فجاء للملك مرة أخرى وقال له شلت يمينك هالمرة، فرص القلم يقتل. فلما رآه الجلاد يطلق فأطلقه. قال أطلقك الله، أعتق الله رقبتك من فوق 7 سماوات، ما أستطيع عليك، ما أستطيع أحد. الغلام لما ذهب مع هؤلاء الزبانية يريدون قتله وذهبوا به إلى ذروة جبل، غلام الأخدود تعرفون قصته، لما ذهبوا به إلى ذروة جبل رفع يديه إلى الله لما انقطعت عنه أسباب الدنيا، عند زبانية يقتلونه بيقتلونه، فقال اللهم اكفنهم بما شئت، فتدهده الجبل جزلزال فسقطوا إلا هو. ثم دخل على الملك مرة أخرى معلنا تحديه، تحداك أيها الملك على قوتك وجبروتك وسلطانك وخدمك وجنودك أن تقتل غلاما صغيرا أعزل ليس معه سلاح. قال إن أرسلناك مع أناس ما يعرفون، أحب نرسلك مع زبانية ممتازين مضبوطين ربين تربية طيبة. فركبوا به الزبانية في قرقور زورق صغير، فلما توسطوا به لجة البحر انقطعت أسباب الدنيا، لا أبا ينصره ولا أمة تنصره ولا صاحب ينصره ولا جند حوله، لكن وين اللي يصرف الأحوال؟ وين اللي يدبر الأمور؟ الله، اللهم اكفني بما شئت. فهاج البحر وماج وكسرت الأمواج قاربهم وأهلكهم الله إلا هو ونجا. راح للملك وين ربعك؟ كفنيهم الله. طيب نرسلك مع، قال شوف مهما فعلت لن تقتلني إلا أن تفعل ما أريد منك، إذا فعلت الخطة التي أعطيكها ستقتلني. قال إيش الخطة؟ فقال أن تصلبني على جذع شجرة ثم تأخذ سهما من كنانتي وقبل أن ترميه تقول بسم الله رب الغلام، فلن تستطيع أن تقتلني إلا بهذا، سهما من كنانته. وصلب الغلام على جذع شجرة فقال بأعلى صوته وهو لا يدري عن خطة الغلام المحكمة، قال بسم الله رب الغلام، وقد انتشر في القرية أن غلاما صغيرا يتحدى ملكا يدعي أنه الله، فالناس اجتمعوا ينظرون. فلم يستطع الملك الجبار أن يقتل غلاما صغيرا إلا لما استعان بالله، إذن هناك الله آخر غير هذا. فقالوا آمنا بالله رب الغلام، فآمنت القرية كلها، فخدت الأخاديد في أفواه السكك وألقوا فيها، ولم يستطع الملك أن يردهم عن دينهم مع أنهم ما آمنوا إلا من دقائق لعظم ما رأوا من الآيات العظيمة على يد هذا الغلام. فتدبير الأمور وتصريف الأحوال في يد من يا إخوان؟ في يد الله، لا يهمك أحد ولا أحد يستطيع منعك من شيء، لكن انتبه، صفي ما بينك وبين الله، أصلح ما بينك وبس انت وبين الله، لا يرى الله عز وجل منك منكرا ترتكبه ولا شيئا من المحرم أرد تختلفها، اجعل الساحة بينك وبين الله سليمة بس، إذا كانت العلاقة بينك وبين الله سليمة سلم الله العلاقة فيما بينك وبين خلقه، الكون ملكه يتصرف فيه كيف ما يشاء، بس اجعل العلاقة بينك وبين السليمة. احنا نشوفون اللي يعرف واحد مثلا يعرف الملك عبد الله الله يحفظه يقوم مطيحة بالعافية، الآن لو كان الملك قال له، لو كانت العلاقة بينه وبين الملك طيبة جدا سوف يمشي هذا الرجل في كل جزء من أجزاء المملكة وهو مطمئن الخاطر، من يعرف؟ ملك الدولة، فكيف بالذي يعرف ملك الملوك والعلاقة بينه وبينه سليمة جدا فهو يمشي في أرضه مطمئن البال مطمئن الخاطر؟ إذن أعظم علاقة ليست مع ملوك الدنيا ولا مع أمراء الدنيا، أعظم علاقة هي السجود بين يدي الله عز وجل، هذا الملك الجبار الذي الشرف كل الشرف في معرفته الله عز وجل. فنسأل الله أن يهدي قلوبنا له وأن يهدي نفوسنا للتعرف عليه وأن يقبلنا عبيدا بين يديه منطرحين عند عتبة بابه عز وجل. أسأل عز وجل أن يتقبلنا عبيدا بين يديه يا رب العالمين. أحسن الله إليكم. والأصل في التبرك التوقيف على الدليل لا يجب تخريفه. نعم واصل. بالذات والزمان والمكان من غير شك يا أخ العرفان. نعم هنا قواعد. القاعدة الأولى: الأصل في التبرك بالأعيان التوقيف، والمراد بالتبرك أي طلب البركة، والمراد بالتبرك أي طلب البركة، فلا يجوز أن تطلب البركة من عين من الأعيان إلا وعلى ذلك دليل. فنحن نتبرك بماء زمزم لورود البركة فيه، ونحن نتبرك باعتقاد البركة في المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى، لأن الدليل أثبت أن فيها بركة، وكذلك أثبت الدليل أن في العشر الأواخر بركة من رمضان، وفي رمضان كله بركة، وفي العشر الأول من الأضحى بركة. فإذا كل ما ثبت الدليل بجواز التبرك به نحن نتبرك به، وأما ما لم يرد الدليل على جواز التبرك به فلا يجوز لك أن تتبرك به، لأن وجود البركة في عين من الأعيان أمر غيبي لا يطلع عليه، فنحتاج فيه إلى دليل يدل على وجود البركة فيه، يدل على وجود البركة فيه. القاعدة الثانية: الأصل في التبرك بالأمكنة التوقيف على الدليل، فلا يجوز أن نتبرك بمكان على وجه الكرة الأرضية إلا ويدل على جواز التبرك به دليل، كبركة المسجد الحرام، وبركة مسجد المدينة، وبركة المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذا لا يجوز لك أن تقول هذه البقعة من الكرة الأرضية فيها بركة، أو هذه البقعة فيها بركة، إلا وعلى إثبات البركة فيها دليل من الشرع، لأن الأمر غيبي، لأن الأمر غيبي. وبه نعلم خزعبلات الرافضة الذين يدعون أن تربة الحسين فيها بركة، وأن كربلاء أرض مقدسة، وأن النجف الأشرف مقدس. من أين أتيتم بهذا؟ أين الدليل على طروء البركة فيها؟ ما في دليل. فإذا ها أي كل من اعتقد شيئا من الأمكنة أن فيه بركة ولم يدل على وجود البركة فيها دليل فهو مبتدع. القاعدة الثالثة: الأصل في التبرك بالأزمنة التوقيف على الدليل، الأصل في التبرك بالأزمنة التوقيف على الدليل، فلا يجوز لنا أن نتبرك بزمان دون زمان إلا وعليه دليل. فنحن نعتقد وجود البركة في يوم عرفة، أليس كذلك؟ نعم، وبركته مضاعفة الأجر فيه. نحن نعتقد وجود البركة في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر مبارك هذا، العشر الأواخر من رمضان مباركة، العشر الأول من رمضان مبارك، هناك أزمنة جعل الله فيها بركة، والمراد ببركتها مضاعفة الأجر لمن عبد الله فيها. لكن لا يجوز لك أن تعتقد زمانا أن هذا الزمان المعين فيه بركة إلا وعلى هذا دليل. فإذا الأصل في البركة في الأعيان التوقيف على الدليل، الأصل في البركة في الأزمان التوقيف على الدليل، الأصل في البركة بالأمكنة التوقيف على الدليل. إذا باب التبرك كله مبني على التوقيف، لا اجتهاد فيه، لا اجتهاد فيه. لو قلت إن هذا الحجر مبارك أعطني الدليل عليه، لو قلت إن ليلة النصف من شعبان مباركة أعطني الدليل عليه، ليلة 27 من رجب مباركة أعطني الدليل عليها. البركة ليست خاضعة لاجتهاد الناس ولا لآرائهم ولا لاستحساناتهم ولا لأمزجتهم وعقولهم، لأنها عقيدة، والعقائد تؤخذ من الكتاب والسنة. القاعدة الثالثة: يجب التفريق بين البركة الذاتية والمعنوية، يجب التفريق بين البركة الذاتية والمعنوية. ويا ليتكم تفتحون لي أذهانكم قليلا حتى تفهموا هذا التفريق الخطير جدا في باب التبرك. اعلم أن البركة عندنا قسمان: بركة ذاتية وبركة معنوية. البركة الذاتية ليست في عين أحد من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله جسمه فيه بركة، رسول الله جسمه فيه بركة، والبركة التي أحلها الله فيه ووضعها الله فيه بركة ذاتية، بمعنى أن من مس جسده أو مس ثيابه أو مس شعره انتقلت له البركة. هذه في عين واحدة فقط من الأمة وهي رسول الله. أبو بكر بركته معنوية، عمر بركته معنوية، أما البركة الذاتية المنتقلة فهي في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة يتبركون بشعره، يتبركون بريقه، يتبركون بوضوئه، يتبركون بملابسه، يتبركون بنخامته، ولا لا؟ لكن لم يكن أحد من الصحابة يتبرك بريق أبي بكر أو نخامة أبي بكر أو وضوء عمر أو ملابس علي بن أبي طالب. هل كان أحد من الصحابة يفعل ذلك؟ هل هذا دليل على ما فيهم بركة؟ لا يا شيخ، فيهم بركة، لكن فيهم بركة أنه من نوع آخر، وهي بركة معنوية لازمة، والبركة المعنوية اللازمة لا تفارق محلها، أما البركة الذاتية فهي تفارق محلها لمن مسها. وقد أجمع العلماء على جواز التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي آثاره في حياته وبعد مماته. ولكن انتبهوا، إن كثيرا من الناس يدعي أن هذا شعر رسول الله، وهذه نعال رسول الله، وهذا قدح رسول الله، كله دجل وكذب، لأن جميع آثاره قد فقدت من العصر الأول، جميع آثاره قد فقدت من العصر الأول. فما يدعى أن هذا رأسه وهذا شعره وهذا نعاله وهذا جبة وهذا سلاح وهذا قبعته، هذا كله من الدجل الذي يراد به ابتزاز مشاعر الناس وعواطف المسلمين في أعظم شخص يحبونه، أو ابتزاز أموالهم. فأثار رسول الله كلها فقدت في العصر الأول. قاعدة أخيرة في باب التبرك: واضع البركة هو الله، واضع البركة هو الله. فإذا وضع البركة في زمان أو مكان أو عين من الأعيان ليست وظيفة أحد من الخلق، ليست وظيفة الملائكة ولا وظيفة الأنبياء والرسل ولا وظيفة الأولياء والصالحين، وإنما هي فعل يفعله الله عز وجل. ولذلك لا يجوز لنا أيها الإخوان أن نقول لبعض الناس إذا جانا في الحفل: لقد تبارك، لقد باركت حفلنا، باركت، فننسب البركة له. لا لا، لقد بارك الله في حفلنا بمجيئك، نعم، فلكن لا تنسب وضع البركة إلى مخلوق، المخلوق ما يضع البركة، المخلوق لا يضع البركة. وخطأ بعض الناس في قوله: أبارك لكم شهر رمضان. أنت ما تبارك، الذي يضع البركة في شهر رمضان هو الله. أو تقول مبروك علينا أو مبارك علينا، مبارك علينا أصح لغة، مبارك علينا حضور الشهر، نسأل الله أن يبارك لنا في شهرنا. فانسب البركة دائما إلى من؟ إلى الله. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأما العبد فهو مبارك. فإن قلت: وهل المؤمن فيه بركة؟ فأقول: نعم، المؤمن فيه بركة، المؤمن فيه بركة، كل مؤمن فيه بركة، كل مؤمن فيه بركة. والبركة تتفاوت بتفاوت ماذا؟ بتفاوت الإيمان والتوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر كما بركته كبركة المسلم. فإذا جاءك أحد وقلت: زارتنا البركة، فلا بد أن تقصد البركة المعنوية، ليس البركة الذاتية. لا تخطي، انتبه، لقيت زارتنا البركة، اقصد البركة المعنوية، بركة العمل، بركة الإيمان، بركة التوحيد اللي في قلبه، لكن لا تتبرك بذاته. الصوفية تجدونهم مع أوليائهم وصالحيهم، وش سوون؟ يتبركون بعرقهم، يتبركون بتقبيل أيديهم ومسح أجسادهم بأجسادهم، ظنا منهم أن البركة في الأولياء والمؤمنين أنها بركة ذاتية، وهذا خطأ كبير. تجدون بعض الناس يقف عند الحجر الأسود ويمسح بيده، ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ يمسح كل جسده، ظنا منها أن البركة اللي في الحجر الأسود سوف تنتقل إلى يده. والبركة في الحجر الأسود بركة اتباع، إذن هي بركة معنوية، ليست بركة ذاتية منتقلة. فانتبهوا لهذين الفرقين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قاعدة والأصل في التوسل توقفه على الدليل المعتلي. المراد بالتوسل أي أن تجعل قبل دعائك وسيلة محبوبة لله، لأن هذا أرجى لقبول الدعاء. كما يدخل الواحد منا على ملك من ملوك الأرض وقبل أن يسأل حاجته ماذا يقول؟ يا أيها الملك، نحن سمعنا كثيرا بكرمك وعطائك ورحمتك بالفقراء والمساكين، هذا توسل، أعطنا. فأعطنا هي الدعاء، أعطنا هي السؤال، لكن ما قبل ذلك من عبارات الثناء والمدح هذه تسمى توسل. فالملك كلما أكثرت من التوسل له بعبارات طيبة أعطاك، أحسن ما تجي على طول تدخل على طول وتقول إيش؟ هي أعطنا باب للطاقة، أعطنا على طول. فالله عز وجل ملك الملوك، فالله عز وجل يحب من عباده أن يتوسلوا له بأشياء محبوبة قبل أن يسألوا، لأن التوسل قبل الدعاء هذا من أرجى أسباب الإجابة. والأشياء التي يتوسل إلى الله بها توقيفية على النصوص، لا يجوز لك أن تتوسل بأي وسيلة تخترعها أنت ولا بأي لفظ تخترعه أنت، لا، التوسل مبني على التوقيف، هذه قاعدة، التوسل مبني على التوقيف. وقد سبر العلماء ما يجوز التوسل به فوجدوها 5 أشياء: أن نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، أسألك بأسمائك الحسنى أن تعطيني، أن نتوسل إلى الله بصفاته العليا، أسألك بصفاتك العلى أن تعطيني، أن نتوسل إلى الله بالعمل الصالح، اللهم إني أسألك بالإيمان بك وبمحبتي لك وبمحبتي لرسولك وببري بوالدي وبصلاتي في الليل وبتأليفي للكتب و أن تعطيني. الله يحب التوسل بالأعمال الصالحة، مثل ما توسل الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، أحدهم توسل ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا والفاحشة، والثالث توسل إلى الله بأمانته فكشف الله عنهم الكربة. الرابع والخامس عندكم، الرابع أن يتوسل إلى الله عز وجل بذكر الحال، اللهم إني فقير فأعطني، ربي إني أعزب فزوجني، تذكر حالك، تشرح حالك لله عز وجل، هو يعلمها ولكنه يحب أن يعترف بها عبده، وهذا دأب الصالحين والأنبياء قبلنا. قال نوح: ربي إني مغلوب فانتصر، فتوسل إلى الله بذكر الحال. قال موسى قال نوح: ربي إن قومي كذبون، يشكو حاله، فافتح بيني وبينهم فتحا. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم حاله بين يدي ربه قبل أن يدعوه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر الحديث المعروف لديكم. الوسيلة الخامسة، الوسيلة مثلا تقول: اللهم إني مريض فاشفني، ربي لقد طال زمن المرض، يا ذا الجلال والإكرام إني ضعيف لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فوفقني، اللهم إنك تعلم أنه لا مال عندي وكثرت ديوني، مثل هذا يحبه الله عز وجل. اشرح حالك لله قبل أن تسأل، اشرح حالك لله، هذا توسل إلى الله عز وجل بذكر الحال، وهو من أحب التوسلات إلى الله عز وجل، لأنه مبني على إيش؟ على الانكسار والانطراح والاعتراف بالضعف بين يدي الله عز وجل. ممتاز هذه. الخامسة الخيرة، التوسل إلى الله بدعاء الرجل الحي الحاضر القادر، أن تذهب إلى بعض الصالحين وتقول: يا أخي ادع لي جزاك الله خير، تتوسم فيه أنه مثلا من الصالحين وأنه أدعى للإجابة، تقول له: ادع لي. وقد كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه إيش؟ أن يدعو لهم. دخل رجل عليه وقال: يا رسول الله، جاء العيال وهلك المال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فيدعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن أويس القرني: فمن وافقه منكم أو لاقاه منكم فيطلب منه أن يدعو له. فهذا ما فيها شيء، جائزة، لكن بشرط أن يكون هذا الرجل حيا فلا يجوز دعاء الأموات، أن يكون حاضرا فلا يجوز دعاء الغائبين. فهمتوا؟ دعاء الرجل الحي الحاضر القادر. نعم، الأصل في التوسل التوقيف إلا فيها الخمس، وما عداها من الأمور التوسلية لا يجوز. التوسل بذات رسول الله ما يجوز، التوسل بجاه رسول الله ما يجوز، أنتم معي ولا لا؟ إنما نتوسل إلى الله بطاعته ومحبته والإيمان به وباتباعه وبطلب الدعاء منه إذ كان حيا، أما بعد وفاته فلا يطلب الدعاء منه عند قبره قولا واحدا. نعم، شوي اكتبوا أسئلكم لو سمحتوا، اكتبوا. لا يضيع عليك السؤال، اكتبه. أحسن الله إليكم. والأصل في التمائم بالمنع، وقد تقرر المنع بنص محتمل. التميمة هي كل شيء يعلق يقصد بتعليقه دفع الشر وجلب الخير. التميمة هي كل شيء يعلق يرجى بتعليقه جلب الخيرات ودفع المضرات. طيب، عندنا قاعدة تقول: الأصل في التمائم المنع، الأصل في التمائم المنع، لا يجوز لك أن تعلق على جسدك أو في بيتك أو على دابتك وسيارتك شيئا تقصد بتعليقه أن يدفع عنك الضر أو يجلب لك الخير، لأن الجالب للخيرات على الحقيقة من هو؟ الله، وليس الخيوط ولا الودع ولا حوذة الخيل ولا آية الكرسي ولا سورة الرحمن صفتها وتحطها في وسط السيارة أو المصحف. بعض الناس يحط المصحف في السيارة حتى إيش؟ حتى لا يصاب السيارة بشيء، اتخذ القرآن تميمة. والتمائم كلها محرمة، أما إذا كانت من التمائم الشركية فهي محرمة بالإجماع، وأما إذا كانت تمائم من القرآن فهي محرمة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين، قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسل رجلا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وفي الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي حديث رويفع يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الشاهد من تقلد وترا، فلا يجوز أن نعلق التمائم مطلقا، وقد كثرت في هذا الزمان، ولكن يجب علينا أن نحذر منها. فالتمائم كلها سواء من القرآن أو من غير القرآن فإنها محرمة. نعم. أحسن الله إليكم. والأصل في الغلو من يأتى فإنه بلية كما أتى. احفظوا هذه القاعدة، الأصل في الغلو المنع، والمراد بالغلو مجاوزة الحد المشروع، والمجاوزة تنقسم إلى قسمين، إما مجاوزة بالزيادة وإما مجاوزة بالنقص، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا يجوز لك الغلو مطلقا. وقد حذرنا الله عز وجل من أن نسلك مسلك من قبلنا من الأمم، فما عبد غير الله إلا بالغلو، وما أنكر وجود الله إلا بالغلو، وما عطلت صفات الله إلا بالغلو، وما عبدت القبور والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء إلا بالغلو، وما طيف بالقبور إلا بالغلو، وما عبدت القبور إلا بالغلو، وما شبهت صفات الله بخلقه إلا بالغلو، ولا أزهقت النفوس إلا بالغلو. فإذا الغلو هو الشيطان الأكبر الذي يقف وراء كل بلية عقدية، فالحذر الحذر منه. الغلو هذا مشكلة كبيرة جدا عندنا. ما انتشر التكفير إلا بالغلو، ولا أنكر القدر إلا بالغلو، ولا سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالغلو. ولذلك قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو فإياكم والغلو، إياكم والغلو. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو هذا مشكلة، الغلو مشكلة. إن الغلو بلية قد أهلكت أمما مضوا في غابر الأزمان، فاحذروا من الغلو. ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة الغلو فيه، فلما جاءه أناس وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم إنما أنا عبد فلا أحب أن ترفعوني عن منزلة التي أنزلني الله فيها. وفي رواية أخرى قولوا ما شاء الله وحده، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الغلو هو البلية، الغلو شيطان وبوابة كبرى تقف وراء كل بلية. ما خولف في مذهب ما ما ما ما خولف أهل السنة في باب الأسماء والصفات إلا بسبب الغلو. ما خولف أهل السنة، خولف أهل السنة في باب مرتكب الكبيرة إلا بسبب الغلو، وهكذا في أبواب عقدية، في أبواب عقدية كثيرة، فاحذروا من الغلو. نعم. أحسن الله إليكم. والزم ذيك الرشد منهج الوسط فإنهم النهج الرشيد لا شطط. نعم، تقول القاعدة أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط، وسط، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الوسط، يعني خيار عدول، المراد بالوسطية هنا الخيار العدول، وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فغالب الفرق العقدية اتجهت إلى اتجاهين، من الفرق من تتجه إلى الغلو بالزيادة، ومن الفرق من تتجه إلى الغلو بالنقص، وفرقة واحدة توسطت. الفرقة المتوسطة هم أهل السنة والجماعة، فهم وسط في باب أسماء والصفات بين الممثلة الذين غلوا في جانب التمثيل، وبين المعطلة الذين غلوا في جانب التعطيل، وهم وسط في باب مرتكب الكبيرة بين المرجئة الذين قالوا إن الإيمان لا يضر معه ذنب، وبين الوعيدية الذين أخرجوا مرتكب الكبيرة من دائرة الإسلام بالكلية، وهم وسط في باب القدر بين القدرية الذين جعلوا للعبد القدرة الكاملة المطلقة المستقلة عن مشيئة الله، وجعلوا العبد هو الذي يخلق فعله، وبين الجبرية الذين سلبوا العبد مطلق القدرة والاختيار. التفاصيل في كتب العقيدة، دائما تجد أن الفرق ثلاث: فرقة شطحت إلى جانب اليمين، وفرقة شطحت إلى جانب اليسار، وفرقة أخذت بمنتصف العصا وتوسطت. الفرقة المتوسطة دائما هم من؟ هم أهل السنة والجماعة. فإذا أهل السنة والجماعة هم الفرقة المتوسطة بين فرق الأمة، كوسطية الأمة الإسلامية بين الأمتين اليهود والنصارى. دائما الأمة الإسلامية وسط بين اليهود والنصارى، وأهل السنة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. المجال الكلام يطول، هذا مختصرها. دائما أهل السنة هم الوسط، دائما أهل السنة هم الوسط. أحسن الله إليكم. والأصل في الأيمان ألا يحلف بغير يحلفوا والأصل في الأيمان ألا يحلف بغيره سبحانه فلتعرفوا. القاعدة تقول: لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالله له أن يحلف بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. وبناء على ذلك، ما حكم الحلف بالملائكة؟ شرك. ما حكم الحلف بالأنبياء والنبي؟ شرك. ما حكم الحلف بالكعبة؟ شرك. إذا لا يجوز أن نحلف بالمخلوق حتى وإن كان عظيما عند الله عز وجل، لأن الله أعظم في قلوبنا من أي أحد. نعم، المخلوق لا يجوز أن يحلف به مطلقا. طيب، فإن قلت: وهل الحلف شرك أكبر أم أصغر؟ فأقول: على حسب ما يعتقده الإنسان. إن حلف به بغير تعظيم وإنما مما يجري على لسانه فإن هذا شرك أصغر، وإن حلف به معظما له كتعظيم الله فقد ساوى غير الله بالله في من شيء من خصائص الله، فهو مشرك شركا أكبر. نعم. الآن كثر الحلف، ترى في بعض شبابنا السعودي، مع أن الشباب السعودي متخرج من أحضان الموحدين، لكن الشباب السعودي بدأنا نسمع منهم بعض الكلمات: يا شيخ وحياتك، يا شيخ ورأس أبوي ورأس أمي، ها وشرفي. كل هذا بدأنا نسمعه في على ألسنة شبابنا، صح ليس بظاهرة لكنه بدايات شر، فلا بد من غرس العقيدة وتعليمهم العقيدة الصحيحة. فالحلف بغير الله لا يجوز، الحلف عبادة لا تصرفه لغير الله عز وجل مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم. قاعدة: والأصل في التصوير تحريمه بل تنفخ التحريم. القاعدة تقول: الأصل في التصوير التحريم إلا ما دعت له الضرورة. الأصل في التصوير التحريم إلا ما دعت له الضرورة. ونعني بالتصوير أي التصوير الثابت وليس التصوير المتحرك. اعلم أن التصوير ثلاثة أقسام. التصوير الثابت له ثلاثة أنواع: تصوير النحت، وهو حرام بإجماع العلماء، وهو أن يعمد المصور إلى خشبة أو زجاجة أو حجر فيصيغها على صورة شيء له روح، وأما تصوير غير ذوات الأرواح فلا بأس به، هذا أجمع العلماء على حرمته. النوع الثاني: تصوير الرسم، وهو أن يعمد المصور إلى خشبة أو خرقة أو زجاجة ويرسم عليها يرسم عليها صورة. وهذا أيضا مجمع عفوا هذا قول عامة أهل العلم على تحريمه، والخلاف فيه شاذ. بقينا في التصوير الجديد المحدث، وهو التصوير بالآلة الفوتوغرافية، وهذه مسألة خلافية والخلاف فيها محتمل، فذهب بعض أهل العلم إلى جوازها، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمها، وذهب بعض أهل العلم إلى القول الوسط وهو الجواز مشروطا بجمل من الشروط. والأقرب عندي أنا والله أعلم أنه محرم على وجه الإطلاق إلا إذا دعت له الضرورة والحاجة. فمن تابع عالما من العلماء ممن يقولون بالجواز فلا حرج عليه، ومن رأى أنه محرم فلا حرج عليه. فلا ينبغي أن نتراشق بالتهم بسبب هذه المسألة، ولا أن نتهاجر بسبب هذه المسألة، فهي مسألة اجتهادية، وخلافنا فيها إنما نطلب فيه الحق. فأنت رأيت أنه جائز فلا حرج عليك، وأنا رأيت أنه حرام فلا حرج علي، وكل يعبد الله بما أداه إليه اجتهاده، وتبقى قلوبنا متفقة ومتحابة ومتوادة من غير اختلاف ولا تنافر ولا تباغض ولا تدابر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن كل صورة صورها الإنسان في الدنيا فإنها تجعل له في جهنم نفسا يعذب بها في جهنم يوم القيامة. والأدلة في التصوير كثيرة، وهي عامة مطلقة. ولي رسالة مختصرة اسمها رسالة في حكم التصوير الفوتوغرافي لمن أراد الاستزادة من معرفة الأدلة. نعم. أحسن الله عليكم. ما أنا مشينا كم خذنا من قاعدة؟ ما عاد رجعناكم فيها. 23 ما شاء الله. يلا أعطنا من ما قاعدة. أعطنا قاعدة. والأصل أن الشرك شرك أصغر وإنه في بعضه لأكبر. هذه قاعدة تقول الأصل في التشاؤم المنع. الأصل في التشاؤم المنع، والتشاؤم هو الطيرة، وهو أن يتشاءم الإنسان بمرئي أو مسموع أو مأكول أو مشروب أو زمان أو مكان. إن من الناس من يصيبه حادث في طريق معين فتراه حتى يموت ما يسلك هذا الطريق، تشاءم منه. أو بعض الناس إذا أصبح وقابله رجل ممن يكرههم في الصباح قال يلا الصباح خير، هذا تشاءم. وبعض الناس وقد كانوا في السابق يتشاءمون بطائرين لا شأن لهما، بس العرب تعرف شأموا البومة والغراب، فكانوا إذا رأوا بومة وقعت على سطح أحد أو باب أحد فإنها تؤذن بأن مصيبة سوف تنزل على أهل هذا البيت. وكانوا إذا أراد الواحد منهم سفرا زجر الطير، فإن ذهب يمينا فهو السانح، وإن ذهب يسارا فهو البارح، وإن ذهب وراء ذا يعود يعيد مرة ثانية. خرابيط أطفال. جاء الإسلام فنسفها، لا يملك النفع والضر إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ما في أحد يملك شيء مع الله. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، ما في. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. وقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التشاؤم ويحب الفأل، ويحب الفأل. فإذا لا تتشاؤم يا أخي، لا بمسموع ولا بمرئي، ولا ينهر أبيض ولا ينهر أسود، ولا نحو هذه العبارات التي تفيد أنك متشائم. طيب بعض الناس يمنعه الأطباء يأكل أكلة فيعتل منها ثم ما عاد يأكلها مرة ثانية، نقول تركه لها إن كان لخوف الضرر الحقيقي فلا بأس. أن من الناس من يمنعه الأطباء من تناول طعام معين لأن تناوله يوجب له ضررا حقيقيا، وأما إذا كان تركه لها من باب الطيرة والتشاؤم فإنه لا يجوز. فالتشاؤم كله شرك. فإن قلت هل هو شرك أصغر ولا شرك أكبر؟ نقول هو شرك أصغر بالأصالة، ولكن إذا اعتقدت أن ما تشاءمت به هو الذي يوجد الضرر بذاته، هو الذي يخلق الضرر بذاته، فهذا شرك أكبر، لأنك اعتقدت أن خالقا في الكون ومدبرا مع الله عز وجل في كونه. أزين العقيدة الصحيحة، هذا عقيدة صحيحة. أحسن الله إليكم. لا تربط الحوادث الأرضية بحادثات في السماء العلوية. هذه قاعدة عظيمة جدا. تقول القاعدة: لا تربط الحوادث الأرضية بشيء حصل في السماء إلا بدليل. لا تربط الحوادث الأرضية بشيء حصل في السماء إلا بدليل. فإذا قدر الله لنا مطرا فلا تقل هذا المطر الذي حدث في الأرض بسبب ماذا؟ شيء حصل في السماء. إياك أن تربط، لا تربط الحوادث الأرضية بشيء حصل في السماء. في الصحيحين من حديث في قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. الله يعطيكم وانتم تقولون مطرنا بالنجم الفلاني. لا تربطون المطر بالنجوم أبدا. أو إذا هبت رياح عاتية وعواصف يقولون سببها نجم الفلان، فينسبون الحوادث الأرضية لشيء حصل في السماء، ويستدلون بحركة النجوم والأفلاك على حوادث تحصل في الأرض. وهذا شرك قوم إبراهيم، وهم الصابئة الذين يعبدون النجوم ويبنون لها الهياكل في الأرض، ويزعمون أن هذا العالم يسيره سبعة كواكب. جمعها الناظم بقوله: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. فيعتقدون أن هذه الكواكب السبعة هي التي تصرف أمور العالم. هذا شرك قوم إبراهيم. ولذلك لما جاء يحاجهم قال: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. فلما رأى كوكبا، فلما رأى القمر، فلما رأى الشمس، لأنه يناقش قوم يعبدون هذه الأفلاك، يعبدون هذه الكواكب. ونحن معاشر المسلمين نعتقد أن المطر ينزل بالكوكب ولا بقدر الله؟ قدر الله. الرياح تهب بالكواكب ولا بقدر الله؟ بقدر الله. الموت والحياة تحصل بالكواكب والنجوم ولا بقدر الله؟ بقدر الله. السعد والنحس يحصل بالأبراج والأفلاك ولا بقدر الله؟ هذا ما فيه. لا نستدل على حوادث الأرض بشيء حصل في السماء. في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل، فلما سلم أقبل علينا بوجهه فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوئي نمت من أوي كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. إذن خذينا قاعدة مهمة: لا تنسب الحوادث الأرضية، مطر، رياح، حروب، موت، حياة، بشيء حصل في السماء. شوفوا يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان له ابن اسمه إبراهيم، فقدر الله عز وجل أن يموت إبراهيم وهو حادث من حوادث الأرض ولا لا؟ في اليوم الذي كسفت فيه الشمس. إذن في حادثان الآن: حادث سماوي وحادث أرضي. فقال بعض القوم: كسفت الشمس لموت إبراهيم، ربطوا حوادث الأرض بحوادث السماء. فهمتم هذا؟ هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربط ولا صححه؟ صححه. فلما صلى الكسوف قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان، أو قال ينخسفان، لموت أحد ولا لحياته. تنبيه أن حوادث الأرض ما لها تعلق بحوادث السماء إلا إذا دل الدليل على ذلك. نعم، وصل. أحسن الله إليكم. واعلم بأن الشرع مبني على ركنين: إخلاص لرب اعتلى وقطر آثار النبي المصطفى، فلتتبع لا تبتدع كمن جفا. نعم، هذه قاعدة عظيمة، عليها مبنى الدين كله. الدين مبني على الإخلاص والمتابعة. الدين والأعمال والعبادات كلها مبنية على هذين الشرطين، فلا يرفع الله شيئا من الدين ولا يقبل شيئا من الأعمال إلا إذا فعلته مخلصا ومتابعا، مخلصا لله ومتابعا لنبيك صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ألا لله الدين الخالص، إنما الأعمال بالنيات، فلا يقبل الله من العمل ما صاحبه رياء ولا سمعة ولا نفاق، وإنما يقبل ما من الأعمال ما قصد به صاحبه وجه الله عز وجل والدار الآخر. وكذلك المتابعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإياكم ومحدثات الأمور، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. فإذا لا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن الشرع مبني على ركنين، كل الدين مبني على هذين الركنين، على الإخلاص والمتابعة، والناس فيها على أربعة طوائف. من الناس من لا إخلاص ولا متابعة عندهم، أعوذ بالله، لا إخلاص ولا متابعة، كالذي يذبح للقبر رياء وسمعة. حول ولا قوة إلا بالله، يذبح للقبر رياء وسمعة، فله أخلص ولا الذي فعله عبادة، هذا أشقى الناس يوم القيامة. ومن الناس من عنده إخلاص ولكن ما عنده متابعة، يأتي وهو بكامل إخلاصه يريد التقرب إلى الله ويطوف حول القبر، هو يريد أن يعبد الله، بس إنه ظن أن الطواف حول القبر له مزية عند الله بسبب جهله، هل يقبل هذا العمل؟ لا. طيب وإخلاصه؟ ما ينفعه، لأن الإخلاص لوحده ما ينفع. وقوم عندهم متابعة ولا عندهم إخلاص، كرجل صلى صلاة العصر مثل ما صلاها رسول الله نفس الشيء، بس إيش؟ كان ينافق بصلاته، هل يقبلها الله؟ وطائفة الرابعة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وهم الذين حققوا في أعمالهم شرطان: الإخلاص والمتابعة. فجميع الأقسام الثلاثة السابقة أعمالهم كلها غير مقبولة، تكون أعمالهم يوم القيامة هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا أي عمل تقوم به، أي عمل وأي عبادة تقوم بها، فلا بد أن تحقق فيها كم شرط إن أردتها أن ترتفع إلى الله. فالعبادة مثل الطائر، فكما أن الطائر لا يستقيم جناحه ولا يطير في الهواء إلا بجناحين، فكذلك العبادة لا تطير إلى الله إلا بجناح الإخلاص وجناح المتابعة. نعم. هذه قاعدة في الأسماء والصفات، وهي تتكلم عن توحيد الأسماء والصفات. ما الواجب علينا تجاه أسماء الله وصفاته؟ الواجب علينا أن نؤمن بها، أن نؤمن بها. فكل صفة أخبرنا الله بها في كتابه، أو أخبرنا بها نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، فالواجب الإيمان بها. ولكن الإيمان بها يجب أن يكون خاليا من خمس محاذير. احذر من أن تقع قدمك، احذر من أن تقع قدمك في حفرة من هالحفر، انتبه عشان تمشي توصل إلى الله، ما تزل بينك وبين الوصول إلى الله بالإيمان الصحيح خمس حفر، إذا نجاك الله منها تراك ممتاز. أول حفرة، حفرة التمثيل، وهي أن تؤمن بالأسماء والصفات ولكن تعتقد أنها مثل صفات المخلوقات، فتؤمن أن لله وجها ولكن كوجه المخلوق، هذا خطأ، هذا مشكلة، هذا حفرة التمثيل. تؤمن أن لله يدا لكن مثل يد المخلوق، هذا هذا هذا عظيم، هذا كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول الله عز وجل: هل تعلم له سميا، ويقول الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، ويقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. طيب نجينا من الحفرة الأولى، نؤمن بآيات الصفات من غير تمثيل، انتبه ولا تعطيل، حفرة التعطيل وهي حفرة النفي والإنكار، يثبت الله له صفة في كتابه وانت أيها المخلوق تنفيها، تقول أنا ما أؤمن بأن الله متصف بصفة، الله يقول لي يد وانت تقول لا ليس لك يد، يقول الله لك لي وجه وانت تقول ليس لك وجه. احذر من التعطيل، والتعطيل هو إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات إنكارا كليا أو جزئيا بدون تعطيل، لا تعطل. طيب نجينا من حفرتين، بقى حفرة ثالثة، حفرة التكييف، وهو أن تتكلم عن شيء من كيفيات صفات الله. وعندنا قاعدة احفظوها، نؤمن بآيات الصفات بلا كيف، نؤمن بآيات الصفات بلا كيف. لا أقصد بقولي بلا كيف يعني ما لها كيفية في الحقيقة، لا لها كيفية، ولكن أنت لا تعلم هذه الكيفية. الآن أنا لي بيت في الدلم ولا لا؟ إيه مش فيكم ساكتين يعني؟ خيمة، أنا ساكن في خيمة يا أخوان ولا في بيت يا أخوي مع الناس؟ أنا لي بيت في الدلم، لكن هل تعلمون أنتم كيفيته؟ ما تعرفون كيفيته. طب لو جاء واحد وتخبط قال أنا أعرف كيفيته، وش يا حبيب قلب؟ قال بيتك من دورين وفي درايش وفي بيبان وفيه خلاقين؟ أقول له أبدا، ولا فيه إلا باب واحد لدريشة واحدة، ولا فيه إلا، ما لك حق تتخبط في كيفيات أنت غائبة عنك. فكيفيات صفات الله لا يجوز لك أن تتكلم فيها، فتؤمن بآيات الصفات ونصوص الصفات من غير. طيب تؤمن بأن لله وجها وتسكت عن بيان كيفية، لأنك ما تدري عن وجه كيف وجه كيف وجه الله. تؤمن بأن لله استواء وعلوا ونزولا إلى السماء الدنيا، ولكن لا حق لك أن تتكلم في شيء من هذه، ها، في كيفية شيء من هذه الصفات. طيب هذا الحفرة الثالثة خلصنا منها. اللي بعدها قالوا حفرة التحريف. التحريف، والتحريف هو التغيير والتبديل. قال الله عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يسلبون الدلالة الصحيحة ويجعلون مكانها الدلالة الباطلة. سلمنا من حفرة التحريف، عندك حفرة أخيرة خامسة وهي لا حفرة الإلحاد. حفرة الإلحاد، أعوذ بالله، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وذل الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته وآياته. فإذا نحن نؤمن بصفات الله الواردة في الكتاب وصحيح السنة من غير تحريف، ومن غير تمثيل، ومن غير تعطيل، ومن غير تكييف، ومن غير إلحاد. هالخمس حفر إذا فكك الله منها، إذا فكك الله منها تراك على المنهج الصحيح، وهو منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. والأصل في الأسماء والصفات توقيفها في منهج الثقات. قاعدة، الأصل في أسماء الله وصفاته التوقيف، الأصل في أسماء الله وصفاته التوقيف. فلا يجوز لك أن تثبت لله اسما إلا وعلى هذا الإثبات دليل، ولا يجوز لك أن تنفي عن الله اسما إلا وعلى هذا النفي دليل، ولا يجوز لك أن تثبت لله صفة إلا وعلى هذا الإثبات دليل. فإذا سمعت إنسانا يقول مثلا إن الساتر من أسماء الله، فتقول له أين الدليل الدال على أن الساتر من أسماء الله؟ ما في دليل. ولذلك الدليل ثبت أن الستير من أسماء الله وليس الساتر. الساتر، الستر فعل من أفعال الله ولكن ليس اسم من أسماء الله. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. يجيك واحد يقول الرشيد من أسماء الله، طيب أين الدليل على الدال على أن الرشيد من أسماء الله، مع أنه موجود في النشر هذه اللي فيها أسماء الله، لكن كثير منها لا يصح، انتبهوا من هذه، كثير منها أبطله العلماء. الرشيد، الرشيد. لكن العزيز نعم من أسماء الله لوجود الدليل، الحكيم من أسماء الله لوجود الدليل، النزول إلى السماء من صفات الله لوجود الدليل، الوجه من صفات الله لوجود الدليل. إذا ما لم يثبت الدليل به من أسمائه وصفاته فلا حق لنا أن نسمي الله أو نصفه بشيء لا دليل عليه. لماذا؟ لأن باب الأسماء والصفات غيبي، وقد ذكرنا سابقا أن العقل لا مدخل له في باب الغيبيات. وش رأيكم في اسم عبد الناصر؟ عبد الناصر، الناصر هل هو من أسماء الله؟ الجواب لا، ما في دليل يدل على نصر الله فعل من أفعاله. إنا لننصر رسلنا، والفعل شيء والأسماء شيء، إن تنصروا الله ينصركم، فالنصر فعل من أفعال الله لكن ليس اسما من أسماء الله، وليس كل فعل من أفعال الله يشتق له منها اسم. فإذا عبد الناصر هذا خطأ، لأن الناصر ليس من أسماء الله. نعم. تواتر الأسماء لا يستلزم تواتر الصفات لا من يفهم. القاعدة تقول الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، وهذه من أخطر القواعد في باب الأسماء والصفات. فيه قلم للصبورة؟ فيه قلم للصبورة؟ أطري، جزاك الله. توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات يا من يفهم. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا. أنا عندي سيارة ولا لا؟ الإخوان اللي قدامي قاعدين مش من عينون، تعالوا نفسي خلكم فيها، أنا اللي أشرح. ها الإخوة إيش نقول؟ أنا عندي سيارة صح ولا لا؟ قل لي خي أبلش تنبيتك وسيارتك، يا أخي أبلش تنبيتك وسيارتك. أنا عندي سيارة وعندك يا محمد سيارة، فاتفقت سيارتي وسيارتك في الاسم، كلها سين يا ألف راء تاء مربوطة، سيارة سيارة، فاتفقت في الأسماء صح ولا لا؟ هل اتفاقها في الأسماء يستلزم أن تكون صفة سيارتي مثل صفة سيارته؟ جواب لا. فمع اتفاق الأسماء لكل سيارة منا، لكل سيارتينا صفة تخصها. إذن الاتفاق في الأسماء ما يستلزم الاتفاق في الصفات صح ولا لا؟ أضرب مثال بالحيوانات، لنا يد وللبعوض مثلها، البعوض له يد ولا لا؟ البعوض له يد، والآدمي له يد، فاتفق الآدمي والبعوض أن كل منهما له يد، يا دال يا دال يا دال. فهل الاتفاق في الأسماء يستلزم أن تكون يد البعوض مثل يد الآدمي؟ أجيبوا وش اللي لا عليه؟ ما يستلزم. فإذا الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات فيما بين المخلوقات. انتبهوا يا جماعة، لنا وجه وللفيل وجه، البعوض له جناح والصقر له جناح، الشمس مضيئة والشمعة مضيئة، هل إضاءة الشمعة مثل إضاءة الشمس للاتفاق في الأسماء؟ انتبهوا الآن ايش بقول، انتبهوا، بنرفع هذا الحين مرة للسماء السابعة. إذا كان الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات في المخلوقات، في دائرة المخلوقات، أفيكون الاتفاق في أسماء صفات الله وأسماء صفات المخلوقين مستلزما أن تكون صفاته كصفاتنا؟ الله له وجه ولنا وجه ماشي، لكن هل الاتفاق في الأسماء يستلزم أن يكون وجهه كوجوهنا؟ لا. الله له يد ولنا يد، لكن هل الاتفاق في اسم اليد يستلزم أن تكون يده كأيدينا؟ من اللي يقوله؟ إذا كان الاتفاق في الأسماء في دائرة المخلوقات بعضها مع بعض ما يستلزم، أفيكون ذلك لازما في حق الخالق القوي الكامل من كل وجه والمخلوق الضعيف من كل وجه؟ يا أخي والله لو طفيت النور ما عاد شفته. الله عز وجل يرى في الظلمات في هالمسافات الشاسعة، النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة في الظلماء، تقول بصر الله كبصري، إيش بصر كنت لو طفينا النور ما عاد شفته؟ يدك ذي، واحد مثل يقولون يد الله كيدي، لأن اتفاق في الأسماء عندهم هم يصير يستلزم الاتفاق في الصفة، يد الله كيدي. طيب تعال شيل الحجر شوي، أوه مليت منها بقطع، بس فاضي قاعد يشيل الحجر. يا أخي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالت إن أمسكه يا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالت إن أمسكهما من أحد من بعد إن الله يطوي السماوات فيقبضهن بيمينه ويطوي الأراضين فيقبضهن بيده الأخرى. وش تقول يد الله كيدي؟ سمع الله سمع الله. أنا الآن لو أتكلم في نفسي ما سمعتني على ولا لا؟ سمع الله لو تتكلم في نفسك كأنك متكلم بصوتك. ما في شيء يخفى على الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فتقول سمع الله كسمعي، بصر الله كبصري، لمجرد الاتفاق في الأسماء. إذا نحفظها القاعدة، الاتفاق في أسمائنا وصفات، في أسماء صفاتنا وأسماء صفات الله لا يستلزم أن تكون صفات الله كصفاتنا. هذه قاعدتنا معاشر أهل السنة، لكن عند المبتدعة قاعدة ملعونة إبليسية تقول الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، يستلزم الاتفاق في الصفات. فقالوا وجه الله كوجوهنا، يد الله كأيدينا. انتبهوا، احذروا من أن تزلوا في حذف اللام. اللام هنا ذي حط تحتها مليون خط، لا يستلزم. أنت بتقول يستلزم؟ لا يستلزم. يقول الناظم توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات. يا من يفهم لنا يد وللبعوض مثلها، توافق الاسم فهل تشبهها؟ ما في، ونحن مخلوقات، البعوض مخلوق ونحن مخلوقون. لكن أهل البدع لا يعقلون ولا عن الله والسلف يأخذون. إذن نحن نؤمن أن لله عينا، وهي وإن اتفقت مع عيوننا في الاسم، إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. ونؤمن أن لله وجها، وهو وإن اتفق مع وجوهنا في الاسم فقط، ها، فإن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. ونؤمن أن لله يدا، وهي وإن اتفقت مع أيدينا في الاسم فقط، إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. وقل هكذا في إيش؟ في جميع صفات الله عز وجل. تسلم من التمثيل، تسلم من التمثيل، ليس كمثله شيء. نعم. أحسن الله إليكم. أسماؤه سبحانه إن دلتي أسماؤه أين ما بعندك؟ لا بيمتك، دور دور على راحتك. طيب. أسماؤه سبحانه إن دلتي للوصف فالواجب إن تعدتي ثلاثة إثباتها مع الصفة أثبتناها ومقتضاها تعريفا. إيه نعم، هذه قاعدة تقول الواجب في أسماء الله ثلاثة أشياء. الواجب في أسماء الله ثلاثة أشياء: أن نؤمن بها اسما، وأن نؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم، وأن نتعبد لله بمقتضى هذا الاسم. ثلاثة أشياء: أن نؤمن به اسما فنطلقه على الله عز وجل ونسمي الله به، ونؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم، إذ ما من اسم لله إلا ويتضمن صفة من صفات كماله، ونتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الاسم. أضرب مثالين: الغفور، يجب علي في الغفور ثلاثة أشياء حتى أكون مؤمنا به إيمانا كاملا: أؤمن بأنه اسم لله فأسمي الله به، وأؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم وهي صفة المغفرة، وأتعبد لله بهذا الاسم، بمعنى أنني إذا وقعت في ذنب فلا أقنط من رحمة الله ولا أيأس من روح الله، لأنني أعلم أن ربي الذي أعبده غفور، فهذا تعبد لله بمقتضى هذا الاسم. الرقيب من أسماء الله، كم يجب علي فيه؟ ثلاثة أشياء: أن أسمي الله به أول شيء، أعتقد أنه اسم لله عز وجل. اثنين: أن أؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم، وهي صفة الرقابة المطلقة، من صفات الله الرقابة. أتعبد لله بهذا الاسم كيف؟ من يقول لي يا جماعة؟ أنني إذا خلوت يوما من الأيام بشيء من المعاصي فأعلم أن ربي الذي أعبده رقيب علي، فرقابته تجعلني أتعبد له بترك المعصية. إذن هي ثلاثة واجبات: أن أؤمن بأنها من أسماء الله، وأن أؤمن بالصفة التي تضمنها، وأن أتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الشيخ فهد التواب أن له اسما يقال له التواب وهن التوبة على عباده؟ إذا أذنبت فتتوب لأنك تعلم أن الله تواب، وهكذا. واضح المسألة؟ نعم. أحسن الله إليكم. أسماؤه سبحانه أعلام كذلكم أوصاف يا همام. قاعدة تقول أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الإسمية، وصفات باعتبار دلالتها على الوصفية. فكل اسم من أسماء الله فهو يتضمن صفة، فالعزيز اسمه والعزة صفته، الكريم اسمه والكرم صفته، المهيمن اسمه والهيمنة صفته، العلي اسمه والعلو صفته، القوي اسمه والقوة صفته، وهكذا في سائر أسماء الله عز وجل. لماذا قررنا هذه القاعدة؟ حتى نميز مذهبنا عن مذهب المعتزلة الذين يؤمنون بالاسم فقط ويسلبون الصفة من الاسم، فلا يعتقدون أن أسماء الله فيها صفات، فهم يقولون نؤمن بالاسم وننكر الصفة. ما لله الصفات؟ شفت كيف؟ أعوذ بالله منهم. فقال أهل السنة لا، بل كل اسم من أسماء الله فهو يدل على الصفة. التواب اسمه والتوبة صفته، الرقيب اسمه والرقابة صفته، الرحمن اسمه والرحمة صفته، وهكذا. مذهب واضح ولا يبين أي شيء. نعم. ولذلك أسماء الله أسماء حسنة ولا لا؟ وسر الحسن فيها أمران: أول شيء أنها أطلقت على الله، وأن كل اسم منها يتضمن صفة كمال. أما أسماء المخلوقين فليست حسنة، يمكن نسمي واحد خالد هو بيموت اليوم، فنحن أسماؤنا لمجرد التعريف، أسماؤنا ليست كمالا لأنها لمجرد التعريف. يعني مثلا أنا اسمي إيش الآن؟ وليد. ها تجي هذه، كيف وليد؟ والجماعة اللي قدام والجماعة اللي هو كل هذا هو وليد، وأكبر ولا زلت وليد، وأكبر ولا زلت وليد، ونسما ولا زلت وليد. فإذا ما أسماؤنا ليست لصفات، أسماؤنا ليست لصفات. يمكن نسمي إنسان ماجد وهو من أذل الناس، يمكن نسميه كريم وهو من أبخل الناس، لكن الله لا، كل اسم يطلقه على نفسه فلأنه يتصف بصفة هذا الاسم، فلأنه يتصف بصفة هذا الاسم، فصارت أسماؤه أسماء حسنى سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أسماؤه في الذات كل متفقة وباعتبار وصفه مختلفة. هذه القاعدة تقول أسماء الله متفقة باعتبار الذات ومتباينة باعتبار الصفات. أسماء الله متفقة باعتبار الذات ومتباينة باعتبار الصفات. يا شيخ وين حق الميكروفون حقنا؟ أبي واحد بس. متفقة باعتبار الذات ومتباينة باعتبار الصفات. أعطني واحد. أبي أقوم على الصبورة شوي. معنى الكلام واضح بس تعال نرسم فيها رسم خفيف عشان يوضح لكم بس فقط. الإخوان ممكن ما يشوفون لأن أنا أكتب باليسار. هذه تسقط ترى بتطيح ترى أي شيء يصيبني بهالصبرة أنتم المسؤولين. لا لا خل شوي يا جماعة، شوف الكلام واضح. النبي عليه الصلاة والسلام أوليس له أسماء؟ من يذكرني بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد، أحمد، البشير. وين جبته من البشير؟ لا صح، فيك تراجعت على طول. نبي الرحمة. هذا مشكلة. هذا العاقب، الحاشر، وهكذا. هذا الميكروفون داخلي. كل هذه الأسماء تدل على ذوات متعددة ولا تدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كل هذه الأسماء باعتبار دلالتها على ذات واحدة يسمونها متفقة. فمحمد هو أحمد، ومحمد وأحمد هو نبي الرحمة، ومحمد وأحمد ونبي الرحمة هو العاقب، ومحمد وأحمد ونبي الرحمة والعاقب هي، وكلها من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا باعتبار النظر إلى ذاتها صارت واحدة. لكن انظر، ننظر إلى صفاتها الآن، ننظر إلى صفاتها التي تضمنتها. فمحمد دليل على أنه محمود يكثر حمد الناس له، وأحمد دليل على أنه كثير الحمد هو، هو يحمد الله كثيرا. فلأن الناس يحمدونه على أفعاله وأخلاقه صار محمدا، ولأنه كثير الحمد لله صار أحمدا، ولأنه بعث بالرحمة رحمة للعالمين صار نبي الرحمة، ولأنه لا نبي بعده صار العاقب، ولأنه يحشر الناس على قدمه على الصفة التي يريدها الله صار الحاشر. فإذا كل اسم منها يدل على صفة غير صفة الاسم الثاني. فإذا هذه الأسماء باعتبار صفاتها مختلفة، مختلفة بمعنى أننا إذا نظرنا لها باعتبار دلالتها على ذات واحدة فهي متفقة، ولكن كل اسم منها له صفة مختلفة. فإذا هذه الأسماء مختلفة ومتفقة، مختلفة ومتفقة، الأسماء هذه مختلفة ومتفقة، فهي متفقة باعتبار دلالتها على الذات ومختلفة باعتبار دلالتها على الصفات. واضحة. مثال ثاني، أسماء يوم القيامة، أعطوني أسماء يوم القيامة. الصاخة، الطامة، التغابن، اليوم الآخر، يوم الحسرة. هل كل اسم منها يدل على يوم آخر ولا يوم واحد كلها؟ فإذا أسماء يوم القيامة باعتبار دلالتها على الذات يوم واحد متفقة، هي كل الأسماء وإن تعددت فهي يوم واحد. لكن انظر إلى صفاتها، الصاخة تصخ الآذان، القارعة تقرع القلوب، الزلزلة تهز النفوس وفي زلزلة تحت زلزال عظيم، ويوم الآخر أنهم لا في يوم بعده. فإذا أسماء يوم القيامة إن نظرنا إلى صفاتها فهي مختلفة، كل اسم منها يدل على صفة أخرى غير صفة الاسم اللي قبله. وأما إذا نظرنا إلى دلالتها على ذات واحدة ويوم واحد فهي متفقة. إذن يصح لنا أن نقول أسماء يوم القيامة متفقة ومفترقة، مختلفة. فهي متفقة باعتبار دلالتها على ذات يوم واحد، ومختلفة باعتبار دلالتها على الصفات. اضرب مثال ثالث أيضا، خذ أسماء الأسد. الأسد سمته العرب بأسماء كثيرة ولا لا؟ فهو الأسد والأسد والأسد، فهو الأسد وحيدرة والليث والعباس والغضنفر. هل كل اسم منها يدل على أسد خاص ولا كلها تدل على ذات الأسد؟ فإذا هي باعتبار دلالتها على ذات واحدة متفقة، لكن كل اسم منها يدل على صفة أخرى غير صفة الاسم اللي قبله، غير صفة الاسم الذي قبله. فإذا يصح لنا أن نقول أسماء الأسد متفقة باعتبار دلالتها على ذات الأسد، ومختلفة باعتبار دلالتها على أسماء السيف. أسماء السيف، السيف له أسماء كثيرة، السيف، البتار، القاطع، المهند، كلها أسماء كثيرة. هي باعتبار دلالتها على ذات السيف متفقة، وباعتبار دلالتها على صفاتها مختلفة. فهمنا هذا؟ نرجع إلى أعلى عليين عز وجل، الله عز وجل، نرجع إلى السماوات. الله له أسماء كثيرة، صح ولا لا؟ هل أسماؤه متفقة ولا مختلفة؟ أحسنت، متفقة ومختلفة. فهي متفقة باعتبار أنها تدل على ذات واحدة. يعني مثلا العليم، الرحيم، الجبار. شوف الآن، استغفر الله، الجبار، هذه الأسماء تدل على ذات الله، ولا العليم يدل على ذات والرحيم يدل على ذات ثانية؟ هذا شرك، الله له ذات واحدة فقط. لكن العليم صفة العلم، الرحيم صفة، والعلم غير الرحمة تختلف عنها، الجبار صفة الجبروت، والجبروت غير الرحمة. فإذا هي باعتبار الصفات مختلفة وباعتبار الذات متفقة. أظنكم ما فهمتوا، ها أظنكم ما فهمتوا، وإذا ما فهمتوا ما عاد عندي، خلاص ما عاد عندي أمثلة. واضح هذه ولا لا؟ الحمد لله. أعطنا بعد بيت قبل ما نقيم. أسماء الأولى صارنا في عدد إذا سألك أحد عن أسماء الله فقل له عندنا قاعدة تقول لا تحصر أسماء الله في عدد معين. أسماء الله لا عدد لها، ليس لها عدد معلوم، لا تحصر في عدد. أسماء الله لا تحصر في عدد معلوم. فإن قلت وكيف أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، في شيء؟ إيه لا لا استعجل بنجيبها شوي شوي. بس إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فأقول هذا ليس دليلا على حصر الأسماء، ولكن هذا دليل على حصر الثواب في هذا العدد من الأسماء. قالوا ما فهمنا، اضرب مثال. انتبهوا للمثال، لو قلت لكم إن عندي 100 بيت شعري من حفظها اشتريت له سيارة. إن عندي 100 بيت شعري، أو إن عندي 99 بيتا شعريا من حفظها اشتريت له سيارة، هل هذا تركيب دليل على أنني ما قلت من الشعر إلا 99؟ قد يكون عندي آلاف الأبيات، لكن أنا عندي ثواب أريد أن أثيب إخواني بثواب وهو شراء سيارة، فجعلت على هذا الثواب حفظ عدد معين. فقوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يدل على أن الله ليس له أسماء أخرى، ولكن أعظم ثواب هو الجنة، فجعل الله من أسباب دخول الجنة أن نحصي من أسمائه 99، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذه وحدة، أو أنزلته في كتابك ثانية، أو علمته أحدا من خلقك، ثم قال إيش؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء لم ينزل بها كتاب ولم يرسل بها رسول ولا يعلمها ملك، وإنما هي من الأسماء والمحامد التي ادخرها الله عز وجل عنده فلا يعلمها إلا هو، ولذلك توسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولا ندري عن عدد الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده. إذن أسماء الله لا تحصر في عدد معين، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة.